علم علم علم بدر هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا علم علم علم بدر هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا علم عزم سلم علم علم بدء هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا علم علم بدء هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا علم عزم سلم علم وعزم وسلام ديننا ديننا للكون مصباح الظلام ديننا نصر وفتح ووئام ديننا عيش كريم للأنام علم علم علم بدء هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا علم علم علم هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا علم عزم سلم ديننا لا يرتضي أن نستهان ديننا مشكاة هدي وأمان ديننا لا يرتضي أن ديننا مشكاة هدي وأمان ديننا دستور حكم للزمان ديننا للوحدة الكبرى ضمان علم علم بدء هدي ديننا عزم عزم عزم رمز جند ديننا علم علم علم بدء هدي ديننا عزم عزم رمز جند ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا سلم سلم سلم ديننا ديننا علم عزم سلم ديننا للبيت حصن الشرفاء ديننا يبني الرجال الأقوياء ديننا للبيت حصن الشرفاء علمنا معنى الفداء ديننا علمنا